وقيل كمن وبيع وإن أكلها أكلها وقيل أن يبقى على هذا، وهذا ما بقي عليه. ماذا؟ ثم صارت بمنزلة ياس قفلي وبدون هذا صارت ذلك إذا كملت به يكون نظيره تعتبر فيه نظيره قفلي وبدي وديكي يعني أصل قيل قويلة نعم قويلة تغير قيل على وزن ديك ديك الديك هذا ديك اللي هو هذا هذا من يبقى عليه دائما دجاجة ما بقى على حال واحد على حالة واحد يقول هذا ما تبقى على حال رعي حيوان لأن أفاه وجودة قيلة كمان قويلة نعم ما بقيت على الحال فصار هذا ايش حارس المنزلة قفلي وديكي فوجب صرفها هذا ما رأيناه نعم ما رأيناه ولو سميت بضربة عذرا ضريبة أيوة. اسمع لهم ضريبة نعم. مبني للمجهود للمفعول من ضربة إذا كملت به يصرف لا لا أصرح. لا إذا وهو مخفض ضربة ضربة ضربة الآن مخفض ضريبة أيوة. إذا كملت به يصرف هي تغدى كل هذه القواعد ما تشوفون ابن عقيل ولا تغدى تخفيف يعني ضربة ضربة بتسكين الراء نعم ضربة لما تغدى ما ضربة كسا لا يتغدى لأنك هذا عنده سببون يقول اتفاقا اتفاق ها ولو سميت بضربة بضربة بضربة ضربة ضربة هنا بضربة مخففا من ضربة ايوه انطرف اتفاق ولو سميت ايش بضربة بغير التخفيف ثم خففت خففت عند السيبوي لا وخالفه المضل لانه تغيير عارض ايوه كيف يا شيخ طيب؟ نعم لا واضح ليس أطبيع معنا بعد التسمير أطبيع أطبيع أطبيع أطبيع أطبيع أطبيع أطبيع أطبيع أطبيع أطبيع ثم خفضته انصرف ضربة وخالفه المضل نعم تغير عارف ليس بعد التسمير وبالتالي هناك فرق بين الأولى والثانية يا شيخ بطريقة العمل لأنه ذكر الاثنين أي أستاذ هو غير محالف بطريقة العمل هو طريقة الفعل غير محالف بطريقة الفعل هو القيد الثالث يا شيخ الأول لازم من الثاني باقي نعم هذه كلها البوبل إذا سميت البوبل نحن البوبل البوبل للضم جمع يوبين علما لأنه قد باية للفعل بالفقر لم يزم تريد فاهم الفقر هذا هو الذي خالفه قال أبو الحسن وخولف لوجود الموازنة ولا يؤثر وزنه الفعل الذي بوزن البوبن هذا يعني لا يكون مفكا يا شيخ البوب الوزن الفعل الذي بوزنه لا يجوز فكه هو يقول هنا يجوز لكن خالف فكه يجوز البوب فهمت أن هذا يجوز يا شيخ لبة هذا أمر من لبة أنا هذا اللي أسأل عنه في الفيل لا يجوز الفقر هذا هو الإثم. هذا هو الإثم من الأولى. أيوة أنا هذا اللي أقول عنه الآن لأنه بيجي إثم. أيوة علما لبدي لبدي لا تكن لبدي لا تكن. نعم أنت ما فهمت ليش يا شيخ؟ أنا قلت لك ما فهمت. لبى هذا فعل الأمر منه ربع يجوز أن تقول أربب راهن بل ولكن لما تغير تبصق أنت يجوز فيها الإدغام ويجوز فيها نعم ردة هذا يجوز فيه ردود ويجوز فيه ردة ها وسبه الجلد من تخفيه وقوفي ابن مالك قال لك سيبا سيبا ايه هنا قال لك الفعل الفعل اعتبر لك الفعل قال لك هذا تغير بفق الحاله الفعليه اللي نعم هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا أمر بالدب ولا رد أمر من رد قبل إذا فقيته إذا فقيته ثم جعلته علما نعم ها ثم جعلته علما رفع ليه لأنه تغير بسبب الفقه أيوة غير عن حالة الفعل نعم مخالف لطريقة الفعل ولذلك ذلك غير مخالف لطريقة الفعل واضح لذلك قال لك ودي الثالث قلبوب هذا الظن جمع لب علما نعم واضح لأنه قد باين الفعل بالفقر قاله ابو الحسن المعنى انه لا يقيل الذي على وزني لا ينفق وقولي فليه لا لا اذا كان الامر يفق ايوه لكن الفيل الذي وزنه لا ينفق اطلع لم يخالف الامر لكن غالب الفيل قد باين الفعل بالفقر ايوه ولا يؤثر وزن هو بالاثم او لا ولا وزن هو فيهما على التوالي قواعدان طيب ولا يؤهل ايش معناه معناه لا يؤثر ايوه نعم لا يمنعه في منع الصرف لا يؤهل وزنه هو نعم ولا يؤثر ولا يؤثر وزنه هو بالاثم او لا آه إذا كان هذا مثل إيش ضربوا ضرب هذا ولذلك تنبه لأن هذا البدر ضربوا كثير من الاسم أولى من أثر يعني لو كان من الفعل لأن كثير من الاسم ضربوا زمدوا يعني حزروا واضح نعم وكذلك فرحوا ها هذا لا يوصف فيما من عصر ولو كان يكون الفعل على هذا الوضع وهذا أحمد هذا معنى قوله ولا يوصف نعم وزن هو بالاسم أو إيش يا شيخ مثال وزن هو بالاسم أو لا مثال هو حاجة ضربون ضربون هذا ضرب هذا هذا الوزن لا يزعمه لا ولو كان الفعل هناك ولا تكون في الأسماء ايش صيغة ضرب المصدر بسكون الراء اذا كان مصدر ضرب هذا وزن الفعل طيب ولكن هذا الوزن ما يمنعه اذا سميته ولدك ضرب لا يوصل هذا على انه وزن الفعل من ضربه لأن كثرت الأسماء غير ضربة يا شيخ ليس مضطرة ضرب ونضطر بنفسها نوع من العسل اسمك الفرح فرح أيضا فرح كما بس كذلك فعل في نعم فعل كثير. هذا الوزن نعم فعل كثير أيضا كثير ولا وزن هو فيهما على السواب هو ولا وزن هو فيهما على الثواب فيهما الاسم والفعل على الثواب وقال عيسى إلا أن يكون مثال يا شيخ مثال هذا مثال هو على السواء فعل وزن مثال هذا الوزن لا في الاسم والفعل على السواء ما شرحها ابن هشام هذا ما شرحها قصير هو خذ ايوه انا بعدين ان شاء الله بعدين لا انت ما تخطط لا لا بس مش هذا بس انا حتى لا يعني نعم هذا زحرج من هذا سوى الفعل لأن زحفر سوى الإيش والفعل يطمي عن الوزن على هذا الوزن هذا هو هذا نعم نعم ولكن ما تفعل إلا أن يكون الوزنين هذا مقولا من الفعل لكي فالأمر من ضارب وتضارب وزحرج أعلام واحتج إيش لقوله أنا ابن جلا طلع جلا هذه يا شيخ هذا إلا أن يكونا يعود لهو ولا يؤثر وزن هو بالاسم أولى ولا وزن هو في معنى السواء الاثنين بأن يكون الوزن الذي يعني هو بالاسم أولى بالوزن الذي هما فيهما هو الذي منقولا من الفعل فالأمر من ضارب من ضارب أداري ولا وزن يا شيخ يريد التوضيح ما في التوضيح أقول يعني يقول ولا وزن هو فيهما على السواء نحو فعل فعل فعل ضرب زي ما قلت فتح العين وفعل لا نحو شجر وضرب وجعفر وجعفر زي ما قلت ودحرج أنا عارف هذا ولكن هو هذا ايش يسموه اقول له دوم له تكبر وجيب بانه يحتمل ان يكون سمي به سمي به جدا من قولك زيد جدا وفيه ضمير وهو من باب المحكية هل هو وصف أفضل بني يزيد أيوة هذا وأن يكون ليس بعلمي بل صفته لمحذور أي ابن رجل جلد أمور ابن رجل جلد أمور الثالث العلم المقصوم يا مثل الحال المقصورة كعرقاء وأرقاء علمين السابع هذا إذا دخل عليها كان نجرا هم نعم من الصف عنقاء معزول عنه معزول عنه انتهينا من السبع الذي يمنع من الصف ما عليك وينظر في نجرا ها؟ نعم واحد علقاء معزول عنه ألف الحاء ألف التانيث يا شيخ شبه ألف الإلحاق بألف التانيث ما يحتاج عالمية العالمية يحتاج للعالمية ولا تكفي ألف ألف التانيث تكفي ليش يا شيخ عالمية علم طيب ألف التانيث وشبه الألف شبه الألف التانيث نعم ولكن شبه ألف الإلحاق بألف التانيث عالمية ولا شبه الألف التانيث ليش يا شيخ ما تكفي شبه هذا ما كامل لأنه ما فيه شوف يعني عندنا ألف التانيث تكفي والمانع لهما من الصرف العالمية وشبه ألف الإلحاق بألف التانيث شوف ما صدق هذا بدي أنا قلت له هذا ولكن ما صدق هذا ما له فكر يصدق هذا أبدا روح مجتهد أنا كم الحمد لله كنت في الطول الحمد لله يا خالد الله يبارك فيك أعرف الكلام حالته كل مستوياته عريف سير وسير ضعف وعريف الأسد جاء رحمه هذا ما يقصد أنا قلت لك لا قالت حدامي فصدقوها ثم لا مانع لواصي التابع المعرفة المعدولة أيوه المعرفة المعدولة هي خمسة أنواع وهي خمسة أنواع أحدها إيه وعلي في السفر إن هذا شبه أبه العالمية كما هذا وهي جمع وبطع وبطع وبطع فإنها معارف بنية اليدات إلى دليل الموسكة نعم إن هذا يعني التوصيل المعرفي فلا بد له من ذلك ولذلك يقال له شبه العالمية ومعدولات كمان عن فعلاوات واضح فإن مفرداتها جمعاء وقطعاء وبطعاء ومتعاء وإنما قياس فعلاء قياس فعلاء إذا كان يتمن أن يجمع على فعلاوات فصحراء وصحراء وهد لأن البستان الممدود يوجد عليه مسكته وتوجد على الباب وهناك صحراء بواب سنية نعم ويوجد مع الكلام بواب صحراء بواب سنية يعني ألف التانيث الممدودة تقلب واوا في الجمع التانيث الممدودة في التثنية صحراء صحراء في الجمع صحراء ما تقول صحراء آسف ابن مالك قال حراوان والناظم وابنه علل بتعليل آخر ايه ابن هشام قال وابن ها انا قولها ماك صحراء بواب السنية هذا اللي قال لك إذا كان فعلاء وإذا كان اسمه أن يجمع على فعلاوات مدتها واو صحراء وصحراوات الثاني سحر إذا أريد به سحر يوم بعيد هذا شبه العلمية كما نعم واستعمل ظرفا مجردا من الوضاء وتقول ايه جئت يوم الجمعة سحرا ضرباني واحد منهم لم ينور وإنه معرفة معدولة عن السحر تعري هذا لغير الفجاء نعم. فكان تعريفه شبه العلمي نعم. وقال فلو الأصابي مبني بتضمنهم على اللام ايش هذا اللام لا لا نحن ما قال احد مبني نعم ما سمعنا بهذا لا ايش سمعت انت ايش التقدير لا ما ايش التقدير يا شيخ مبني لتضمنه معنى لا نقول ما نقول ما نقول هذا القول الكلام الصحيح هو الافضل انها العالمية والعدل والعدل يعني شبه العالمية والعدل شبه العالمية في التعريف نعم ومعدود والعدل ومعدول عن التحد من الف واللام ايش المبني لتضمنه معنى اللام انا ما اقول هذا كلام ما هو نعم هو ليس صحيح بس يعني ايش مراده وحتى وريدة اسمع وحتى وريدة ايه بالقيد الاول وهو ايه نعم اذا اريد به سحر يوم بعينه واستعمل ظرفا ثانيا اذا اريد به أيوة. نحو قوله تبارك وتعالى نزلناهم بسحر لذلك من دون وزور بالسحر نعم وبالثاني وهو ايه تعمل ظرفا مجردا من ال والاضافة من ال والاضافة هو من المعين المستعمل غير ظرفي فانه يجب تعريفه بال او الاضافة نحو قاب السحر سحر غير سيناء ايوه معرف بال هنا بالاضافة السحر الاولى معرف بالاضافة بالأب والثاني بالأب وبالثالث من نحن أتوك يوم الجمعة. هذا اللي بعده. ها؟ عارفين ألف ولا لا؟ لا ألف ولا. أو السحرة وديك. أو السحرة. الثالث هو علو. هو علو من صوت التوكيد. إيه. الإنسان يعرف. نعم. ها؟ إيه. علما لمذكر. ايش الثالث يا شيخ؟ كونه مجرد من الولد. ما هو الثاني كونه مجرد من الولد. أمس لا تبتدع. الثاني كونه ضرب. هو علو علما لمذكر كعمر. نعم. ما يعرف. فإنه يجب تعريفه بأد أو الإضافة. نعم. نحن ذات ماعة ممنوع الصف. وليس فيه عزة ظاهرة غير عزة العلمية نحن عمراء وذو فرع وذو حلا وذو محا فإنهم قدروه معدولا. نعم لأن العلمية لا تستقل لمن عصر ما أن صيغة فعلا فالكسر فيها العدل. نعم كروزة وفوتة وجمع وفوتة وأخرى. أما طوى فأما نعصفة والمعتبر فيه الثاني باعتبار البقعة للعدوى للعدى عن طابي لأنه قد امكن غيره فلا وجه لتكلفه ويؤيده أنه يصرف باعتبار المكان. نعم طوى هي طوى هي طوى ما يقال الجود هي قوة هو الرابع فعال على من المؤنث هو هو المنبه فعال على من المؤنث. هذا هذه الكلمة التي اختلف فيه مذهب العرب تمام. العرب على مذهبين تميم والحجاز في فعالية وعلم المؤنث يعرض الحجاز دونه يبنونه على الكسر هذا معنى قول ابن مالك في تلفيته يبنى على الكسر فعالي علم مؤنثة. واما بنو تميم بنو تميم ابدا يمنعونه من الصرف كعمره لانه معدول على ايه منظير جشمة على ايش حادمة. على حادمة كجوسم ها وهو نظير جشمة عند تميم اصرفا ما نذكر فحجام وقصام في لغة بني تميم وانهم يمنعون صرفه فقال سيبويه للعلمية والعلم فاعلتي وقال المبرر للعلمية والثانية المعنوية وزينب ولكن نمشي على قول سيبويان هو الذي يمشون على هذا تقليد تقليد هذا يا شيخ يتضمني معنى اللام غرة وإن خوتنا هذا إذا لم نختم بالثار بالراء إن خوتنا بالراء كسفار يثمن بماء وكوبان يثمن بقبيلة بانوه هنا عن الكسر عند الحجاج منوط من هناك من الحجاج إذا كان آخر راع إذا كان آخر فيما هو آخر نعم إلا قليلا منه إلا قليلا من باب تميم من بناه على الكسر وقد استمعت يا إخوان اللغتان في قوله ألم ترب غير من وعادا أو جابها الليل والنهار وما لا جهل على وبال لا لا ما لبناه هذا كل حجاج منه بنوه على الكسر جمهرة وبال هذا أعرابوه كإعرابي حذان اجتمعت لغتان فاستمعت اللغتان اللغتان بني تميم يفعال جهرة وبار. يعني هنا بنو تميم هم البنو على وأهل الحجاز العرب الحجازيون يبنون الباب كل الباب كله على الكهف سواء مخطوما بغاء أو بغيره لا وزن فعال. فأما إيش بنو تميم خطالي تسبيها له بنزالي نعم له بنزالي كقول الشاعر إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما نوم من بلد هذا الحجازين الحجاز كلهم أعرف يا ولد أعرف يا ولد نكمل باقي عشر دقائق يا شيخ نكمل باقي عشر دقائق نكمل هذا الباب والعنشي كمان يختلف فيه العرب العربي فيه مذهبان العرب الحجازيون يعرضونه عيادا يبنونه على الكهف زي حلال نطق واما بنو تميم يعرضونه عيادا مريم انت مرادا به اليوم الذي يديه لم يقع ولم يؤمن شخص ان لا يضاء ولم يقرن الى الاسود ولم يقع ظرفا فان بعض بني تميم تمنعوا صرفه مطلقا لانه معدول عن الاجل كقوله لقد رايت عجبا مذ انت رايت عجبا مذ انت حجائزا من السعالي همسة بينما في رهنهن همسة وجمهورهم وجمهور بني تميم يسعوا للغات كنت عادة شكرا للناس يستمعوا وجمهور أبيات وجمهورهم جمهور بني تميم يخص ذلك بحالة الرفق بس لا هو في حالة النفس ولا الجهل هذا جمهورهم لقوله اعتصم بالرجاء من عنا باسل من عنا باسل فتناسى الذي تضمن الأمس أمسو هكذا في حالة الرفق ما تضمن الأمس واضح والحجازيون هنا ان عنا بأس يا شيخ في همزة ولا لا يعني والحجازيون يبنونه على الكسر الموطن الشرح في بأس بدون قيد زي حدام ان عنا بأس على تقديمه مضمنا معنى الله قال ومضى بفضل قضائه أمس والقوافي مجرى ايش معنى الله في هذه القصيدة مجرورة في القصيدة بين الحضور والقوافي مجرورة نعم هل الحضورية فإن عرفت بأمس يوما من الأيام الماضية مبهما أو عرفته بيضافة أو بالأداة فهو معرب إجماعا وهذا أحمد وإن استعملت المجردة المرادة به معجن صرفا فهو مبني إجماعا فصل يعرض الصرف التنوين لغير المنصرف لأحد أربعة أسباب هذا الذي يعرف فيه الاسم الذي لا ينصرف ضرورة لأربعة أسباب أربعة أمور أسباب الأول أن يكون أحد سببيه العلمية ثم الأفكار مثل فاطمة هذا ممنوع من الصف العلمية ولكن إذا دخلت عليه ربا صارت نكرة قبة فاطمتي وكذلك إبراهيم رب إبراهيم وكذلك عمران رب عمران لأن العالمية راحت وعمر كما رب عمر ويزيد رب يزيد وإبراهيم ومعدي كريبي وأرطى ووستثرى من ذلك ما كان صفة قبل العالمية كأحمر هذا يبقى وصرفا ما نكر لا باقية الآن ما في صفة منكر باقي على صفة صفة باقية إذا نكرناه كل ما تعريب والعالمية كما باق نعم الوصفية وضع الفعل باق وصفية الوصفية وضع نعم أحمر إذا لم يكن فيها أليف الأحمر ولم يوضع ولو سميت به انتبه هذا هذه قاعدة يعني هنا يا شيخ ويستثنى من ذلك ما كان صفة قبل العالمية يعني هو في الأصل صفة ولو سمينا به أيضا يبقى كما هو هذا باقي العزة وهو وضع أفعل